الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس السيرة النبوية إلى الحديث عن الغزوة السادسة عشرة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الخندق، والتي يقال لها أيضا غزوة الأحزاب. وحيث أننا تكلمنا عن بعض فوائد وعبر غزوة الأحزاب يوم الجمعة الماضية، فنمر عليها يعني بشيء من الاختصار إن شاء الله تعالى. كانت هذه الغزوة في شهر شوال أو ذي القعدة من العام الخامس الهجري. ومن أسباب هذه الغزوة، أو يعني أن بعض زعماء اليهود الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أجلاهم من بني النضير، من زعماء بني النضير، ذهبوا يحرضون القبائل العربية على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء كان حيي ابن أخطب، كان حيي بن أخطب من زعماء بني النضير، ممن ذهب وحزب الأحزاب وقلب القبائل العربية على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب حيي بن أخطب وآخرون من زعماء اليهود إلى مكة، إلى أبي سفيان زعيم مشركي قريش بمكة. فأقسم أبو سفيان على حيي بن أخطب يستحلفه، أي الدينين خير، دين محمد عليه الصلاة والسلام أو دين قريش؟ دين قريش اللي هو عبادة الأصنام، أو دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ فحلف له حيي بن أخطب أن دينهم خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا هذا، لأن دين قريش اللي هو عبادة الأوثان خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حق. يعني سبحان الله، نفس حيي بن أخطب هذا كان له قصة. يعني أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا، كانت تحكي أم المؤمنين صفية، وكانت رضي الله عنها طفلة صغيرة في ذلك الوقت، فتقول إن أباها اللي هو حيي بن أخطب وعمها، لا أذكر اسمه الآن برضو، بن أخطب يعني اللي هو عم صفية، أبوها وعمها، قال يعني إيه، نذهب نستطلع خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، هل هو النبي الخاتم الموجود في كتابهم أم لا. فذهب والتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة، فرأي فيه العلامات التي في كتبهم علامات النبي الخاتم. فتقول أم صفية فرأتهما وهما راجعان، يعني رجع كئيبين يعني مكتئبين، وعليهما الغم والحزن على غير عادتهما. ويقول فعم صفية يسأل حيي بن أخطب، يقول أهو هو؟ قال هو هو. يقول أهو هو؟ قال هو هو. يعني هو هذا النبي الخاتم؟ قال هو هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت. قال عداوته ما بقيت، ولا زول. يعني هو عارف أنه هو هذا هو النبي الخاتم، لكن ليس في نفسه إلا العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. فذهب يعني وحلف لأبي سفيان أن دين أبي سفيان خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام وكذا. وحرض قريشا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى غطفان فوعدوهم نصف ثمار خيبر كل عام، قالوا يعطونهم نصف ثمار خيبر كل عام إذا هم يعني قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وغطفان من القبائل النجدية الكبيرة، فحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بنصف ثمار خيبر، لأن طبعا يهود بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رحلوا إلى خيبر، فوعدوهم نصف ثمار خيبر كل عام على أن يشاركوا في القتال، وداروا على القبائل الأخرى حتى جمعوا 10,000 مقاتل، منهم 4,000 من قريش وحلفائها، و6,000 من غطفان وحلفائها. فاجتمع هذا العدد تحت رئاسة أبي سفيان. كان أبو سفيان هو الرئيس العام يعني لهذا الجيش الكبير. ووصل هؤلاء يعني فحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون في ذلك الوقت يعني في جوع وقلة زاد، و يعني قل الطعام عند المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الشريف حجرين من الجوع، وكان الصحابة رضي الله عنهم يضع كل واحد منهم على بطنه حجرا يشده على بطنه من شدة الجوع، يعني يقلل الإحساس بالجوع عندما يضع حجرا ويربطه على بطنه فيقلل الإحساس بالجوع. وفي تلك الأثناء لما اشتد جوع المسلمين أكرمهم الله تعالى ببعض المعجزات التي فيها تكثير الطعام، فأكرم الله تعالى المسلمين بذلك. فجاءت بنت بشير ابن سعد رضي الله عنها، جاءت بحفنة من شعير لأبيها وخالها، وخالها اللي هو عبد الله بن رواحة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هاتيه، فصبته في كفه فما ملأه، صبت الشعير في كف النبي صلى الله عليه وسلم فما ملأ كف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بثوب فبسط، ثم يعني نادى أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء، فصدروا عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. الثوب اللي هو الذي وضع عليه الشعير يعني كان أقل من كف واحدة، ووضع في ثوب كبير، وقال هلموا، فجعلوا يأتون يغترفون من الشعير، والشعير يتساقط من أطراف الثوب من كثرته. وكذلك يعني امرأة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يعني كان عندها شويهة يعني شاة صغيرة، فصنعت يعني طعاما، ويعني طلبت من جابر أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحده أو ومعه نفر قليل على قدر يعني هذه الشاة الصغيرة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا إلى بيت جابر، نادى في أهل الخندق، يعني كان جيش المسلمين كانوا 3000، يعني جيش المشركين كان 10000 وجيش المسلمين كان 3000، فقال انصرفوا إلى بيت جابر. فذهبوا إلى بيت جابر فسمى الله وأكل، فجعل الناس يدخلون يعني مجموعة يأكلون حتى يشبعوا، ثم يخرجون ويأتي نفر يعني يأكلون حتى يشبعوا، ثم يخرجون حتى صدر أهل الخندق عنه. في تلك الأثناء يعني كان المدينة كما تعرفون كان الجهة الجنوبية من المدينة كان فيها مساكن يهود بني قريظة وحصونهم، وفيها جبال، والجهة الشرقية والغربية فيها حرتان، والحرة حجارة سوداء في الجهة الشرقية وفي الجهة الغربية. فكانت الجهة يعني التي قدم منها جيش المشركين كانت الجهة الشمالية، وهي الجهة التي يسهل على الخيل والإبل وكذا أن تسير فيها، فجاءوا من الجهة الشمالية. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، جيش المشركين يعني كان يعني لم يصل إلى المدينة، جاي في الطريق يعني إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، بحفر الخندق، وهي من المكائد التي يعني يعرفها الفرس وليست معروفة عند العرب يعني. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته وأمر الصحابة أن يحفروا الخندق، وحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم طول الخندق، كان طول الخندق 5000 ذراع، 5000 ذراع، أو في بعض الوقت طوله ميل، في بعضها طوله 5000 ذراع. وكما مر بنا من قبل كم كان عرض الخندق، عندي يذكر كان عرضه 9 أذرع وعمقه أظن يعني في حدود 10 في حدود 10 أذرع، من 7 إلى 10 حسب، يعني أحيانا 7 وأحيانا 10 كده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني 10 أشخاص، قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى مجموعات، كل مجموعة 10 يحفرون 40 ذراعا، كل 10 يشتركون في حفر 40 ذراعا أو كذا. وجعل قسما للمهاجرين يحفرون يعني جهة، حدد نصف الخندق يحفره المهاجرون والنصف الآخر يحفره الأنصار، وجعلوا يحفرون وظلوا يحفرون الخندق 24 يوما، 24 يوما وهم يحفرون في هذا الخندق. وأثناء الحفر واجهتهم يعني صخرة كدية، صخرة ضخمة عجزت معاولهم عن تحريكها أو كسرها، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم معوله وضربها 3 ضربات، فمع الضربة الأولى قال بسم الله، الله أكبر، إني أعطيت مفاتيح الشام، إني لأنظر إلى قصورها الحمر الآن. ثم ضرب الضربة الثانية وقال الله أكبر، إني أعطيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى مدائن كسرى أو قصر كسرى الأبيض الآن. ثم ضرب الضربة الثالثة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء الآن. فمع الضربة الثالثة صارت الصخرة كثيبا أهيل، صارت يعني كثيبا أهيل يعني رمادا هشا لا يتماسك. واستبشر الصحابة رضي الله عنهم ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنافقون فاستهزأوا بتلك البشارة وقالوا يعني لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب إلى الغائط أو كذا، وهذا يبشر وهذا يعني يزعم أنه أعطي مفاتيح الشام ومفاتيح الفرس وكذا. فكان هذا يعني تثبيط المنافقين، فكان المسلمون يعانون من عدو داخلي وهو المنافقون من جهة، ويهود بني قريظة من جهة. بالنسبة ليهود بني قريظة، بالنسبة ليهود بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب إليهم قبل بداية المعركة وجدد معهم عليه الصلاة والسلام العهود والمواثيق أن يحموا المدينة من من جهتهم، وأن لا يغدروا بالمسلمين وكذا، وجددوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العهود. لكنهم يعني بعد ذلك غدروا بالمسلمين، وذلك أن حيي بن أخطب، تعرفون حيي بن أخطب الذي كان يعني ذهب وحزب الأحزاب وكذا، كان من ضمن تأليبه أيضا أن حيي بن أخطب ذهب إلى يهود بني قريظة، وذهب إلى زعيم يهود بني قريظة اسمه كعب بن أسد، زعيم يهود بني قريظة اسمه كعب بن أسد. فدخل عليه حيي بن أخطب اللي هو كان زعيم بني النضير من قبل وكذا، وكانوا جيرانهم في المدينة سابقا. فحيي بن أخطب ذهب إلى كعب بن أسد وجعل يحرضه على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. فقال له كعب بن أسد إنك امرؤ مشؤوم، قال كعب بن أسد لحيي بن أخطب إنك امرؤ مشؤوم، جئت والله بذل الدهر وكذا، وقال وجهام قد أهريق ماؤه يرعد ويبرق وليس فيه شيء. قال له جئت يعني زي السحاب كده جالس يرعد ويبرق وليس فيه شيء، ما فيه مطر بس رعد وبرق كده من غير مطر ومن غير شيء. ويحك يعني دعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء. فما زال به حيي بن أخطب يحرضه على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أعطاه عهدا، حيي بن أخطب أعطى كعب بن أسد عهدا أن يدخل معه في حصنه إذا رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى يصيبه ما أصابه. يعني كعب بن أسد قال له طيب الآن لو قريش وغطفان انصرفوا ولم يبقى إلا يهود بني قريظة، سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينتقم من يهود بني قريظة، قريش وغطفان غرباء عن البلد، لكن بنو قريظة هم من أهل المدينة. فعاهده حيان بن أخطب قال له لو انصرفت قريش وغطفان لك علي عهد أن إيه؟ أن أدخل معك في حصنك، واللي يحصل لكم يحصل لي. وقد وفى بعهده هذا، سيأتي أنه وفى بعد من هزم يعني المشركون وانصرف قريش وغطفان. ذهب حيان بن أخطب ودخل الحصن وقتل مع إيه؟ مع بني قريظة، كما سيأتينا إن شاء الله في أحداث غزوة بني قريظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع النساء والأطفال في حصن قريب من حصون بني قريظة، من حصون اليهود، حصون بني قريظة، ليكونوا إيه يعني في مأمن. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال وجعلهم في حصن، نساء المسلمين وأطفال المسلمين في حصن قريب من حصون إيه بني قريظة. و هم بنو قريظة بالغدر بنساء المسلمين، وأرسلوا رجلا يستطلع خبر حصن النساء هل عليه حراسة شديدة أم لا أو كذا. فقتلته صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت هذا الرجل بعمود من حديد. فقتلت هذا الرجل اليهودي الذي كان يدور حول حصن النساء يستطلع يعني خبر الحراسة وكذا. فكان هذا مما فت في عضد اليهود وأخافهم، وظنوا أن حصن المسلمين فيه حراسة يعني كبيرة، مع أنه ما كان كذلك. في هذه الأثناء يعني وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة غدروا بالعهد وبدأوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، ويعلنون بعدائهم للمسلمين. استغلوا يعني قدوم جيش المشركين وكون المسلمين في ضعف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة هذا الخبر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات ابن جبير رضي الله عنه، أربعة من الصحابة، منهم السعدان سيد الأوس وسيد الخزرج، سيد الأوس وسعد بن معاذ وسيد الخزرج اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، واثنين آخرين من الصحابة. أرسل الأربعة ليستطلعوا خبر اليهود وينظروا هل يعني فعلا غدروا بعهودهم كما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا أحق ما بلغنا عنهم، فإن كان حقا فالحنوا إلي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هذه المجموعة لاستطلاع خبر اليهود قال انظروا هل اليهود فعلا غدروا أم لا، إذا كانوا غدروا الحنوا إلي لحنا يعني أشيروا إلي إشارة يعني أفهمها ولا ينتبه لها الناس، حتى لا تفتوا في أعضادهم يعني حتى لا تضعفوا معنويات المسلمين. وأما إذا وجدتموهم يعني ما زالوا أوفياء بالعهد وكذا فاجهروا للناس، قل يا رسول الله يعني ذهبنا ووجدناهم يعني أوفياء بالعهد وكذا. فذهبوا فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، على أخبث ما بلغهم عنهم. وحصلت مشاتمة بينهم وبين أحد السعدين، شتموا واحدا من السعدين وكذا ورد عليهم مشاتمة يعني من الطرفين يعني شتموه وشتمهم وكذا. وقال له الآخر يعني هنا الرواية ليس فيها تحديد أي السعدين شتمهم، وسعد سعد الآخر، السعدين لهم سعد بن معاذ وسعد بن عباد. فقال له الآخر دع هذا فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. قال له دع هذا الذي بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. قال له يعني لا تشغل بالك بالرد على شتائمهم، يعني ردنا أكبر من المشاتمة، سنرد عليهم يعني ردا أكبر من المشاتمة. ثم جاءوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالوا عضل والقارة، عضل والقارة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه معنى عضل والقارة؟ حد يعرف؟ عضل والقارة هاتان قبيلتان من القبائل غدرتا بالمسلمين من قبل، قبيلتان من القبائل العربية كانتا غدرت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا. يأتينا إن شاء الله، إحنا الآن نتكلم عن الغزوات بس لسه السرايا. فكانت هذه سرية من السرايا غدر بها عضل والقارة، غدروا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، أعطوهم عهودا ثم غدروا بالعهود وقتلوهم، فحاربهم المسلمون، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عضل والقارة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غدروا كما غدرت عضل والقارة، فهذا هو اللحن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين. وكما ذكرنا يعني المنافقون أظهروا عداءهم للمسلمين أيضا، وأظهروا شماتتهم بالمسلمين، وكما ذكرنا جعلوا يعني يسخرون من بشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، فعظم الخطب على المسلمين. يعني اليهود غدروا والمنافقون أظهروا عداوتهم للمسلمين، والمشركون يحاصرون المدينة. كان المسلمون يعني في تلك الأثناء انتهوا من حفر الخندق، وأقام المشركون 24 ليلة، يعني قضوا تلك المدة في الرمي بالسهام، الرمي المتبادل بالسهام بينهم وبين المسلمين. الخندق يحجز بين جيش المشركين وجيش المسلمين، وليس بينهم إلا التراشق بالسهام، هم يضربون المسلمين بالسهام والمسلمون يرمونهم بالسهام. المسلمون استشهد منهم نحو 6 تقريبا، وأصيب يعني بعض المشركين أيضا وقتلوا، حصل جراحات في الفريقين. المشركون لما قدموا حاولوا اقتحام الخندق، لكن قالوا هذه مكيدة لا تعرفها العرب، الخيول عندما ترى الخندق تحجم وتمتنع من الإقدام، فسبب ذلك لهم يعني ارتباكا كبيرا. وأراد رجل من المشركين اسمه نوفل بن عبد الله بن المغيرة أن يثب بفرسه الخندق، فوقع وقتله الله، فوقع أراد أن يثب بالفرس وكذا، وحمل فرسه على أن يثب ويعبر الخندق إلى جهة المسلمين، فسقط في الخندق وقتل، اللي هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة. وعرض المشركون على المسلمين 10,000 يعني درهم حتى يردوا إليهم جثة نوفل بن عبد الله بن المغيرة، فرده إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفض أن يأخذ فيه شيئا، وقال إنه خبيث الدية أو كذا، ما أخذ فيه. وجاء بعض المشركين يعني أيضا ممن الذين يعني حاولوا اقتحام الخندق، كان عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب، هؤلاء 3 اقتحموا مضيقا من الخندق، أخذوا يعني يفتشون الخندق يعني يستطلعونه يعني جزءا جزءا، حتى بحثوا عن أضيق نقطة في الخندق، وجدوا أنهم يمكن أن يحاولوا العبور من جهتها، فاستطاعوا يعني هؤلاء 3 فقط هم الذين نجحوا في اقتحام الخندق، هؤلاء 3 نجحوا في اقتحام الخندق. فبارز علي رضي الله عنه عمرو بن عبد ود، ف يعني دعاه علي اولا الى الاسلام، وقال: يا ابن اخي والله ما احب ان اقتلك وكذا. لا، اللي قال هو الاول يعني علي دعاه الى الاسلام، فقال عمرو بن عبد ود قال لعلي: يا ابن اخي ما احب ان اقتلك، فقال علي: لكني أحب أن أقتلك. يعني هو عمرو بن عبد ود رد على دعوة علي له بالإسلام، قال: لا أحب أن أقتلك، يقول هو لعلي: لا أحب أن أقتلك، فقال له علي: لكني أحب أن أقتلك. فاقتحم عن فرسه فعقره، نزل عمرو بن عبد ود عن فرسه وعقر فرسه، قتل فرسه، ثم أقبل على علي وحصل بينهما مبارزة بالسيوف، فقتله علي رضي الله عنه. علي قتل عمرو بن عبد ود، والاثنان الاخران اللي هم عكرمة بن ابي جهل وضرار بن الخطاب هربا يعني ورجع الى المشركين. وكان شعار الصحابة رضي الله عنهم في تلك الغزوة حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، يعني شعار كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يعلم أصحابه شعارا يعني يقولونه فيما بينهم، يعني يكون إيه شعارا للمسلمين، إذا قاله شخص عرف أنه من المسلمين، يعني زي كلمة سر كده يعني لجيش المسلمين يقولونها بينهم، ودائما كلمات فيها يعني فيها فأل بهزيمة المشركين. أثناء تلك المراشقة بالسهام أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوس رضي الله عنه، أصيب بسهم في أكحله وهو عرق في وسط الذراع، وقد كان عليه درع غير سابغ، كان درع اللي هو زي القميص كده يلبس، فكان غير سابغ بحيث يبدو جزء من ذراعه باد. وكانت عائشة رضي الله عنها لما رأت سعدا يعني ودرعه غير سابغ، فقالت لأم سعد، عائشة رضي الله عنها قالت لأم سعد بن معاذ، قالت يا أم سعد لوددت أن درع سعد كان أسبغ مما هي، كانت يعني كان تخشى عليه أن يصيبه شيء، فقدر الله سبحانه وتعالى وفعلا أصيب في ذراعه بسبب يعني أن الدرع لا تستر ذراعه، وكان من المتقدمين يعني يضربون المشركين بالسهام وكذا، فأصيب فقطع منه الأكحل، والذي رماه رجل من المشركين يقول اسمه ابن العرقة، قال خذها وأنا ابن العرقة، فقال عرق الله وجهك في النار. دعا عليه سعد رضي الله عنه. ثم قال سعد رضي الله عنه لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل له خيمة في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له خباء في المسجد، وكان يتردد عليه أثناء يعني المعركة إذا وجد يعني فرصة يذهب إليه ويعوده في المسجد، وأمر يعني بتمريضه وتعهده بالرعاية وجعل يعوده عليه الصلاة والسلام. وقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوا. قال يا رب إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، إذا كان ستظل حروب بين المسلمين وقريش فأبقني لتلك الحروب، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك، يعني قريشا وأخرجوا. اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قال ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، يعني حتى يشفي غيظه من بني قريظة الذين غدروا بالعهود. فاستجاب الله تعالى دعاءه. كانت هذه الحرب آخر حرب يأتي فيها مشركو قريش يعني لمهاجمة المسلمين في المدينة، بعد ذلك صار المسلمون يغزون قريشا، يذهب المسلمون يقاتلونهم في مكة، كانت هذه آخر غزوة، كان إلى غزوة الأحزاب كان المشركون يأتون من مكة يقاتلون المسلمين في المدينة، فبعد هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، كانت فعلا آخر غزوة يعني يأتي فيها المشركون مشركو قريش لمهاجمة المدينة، وبعدها صار المسلمون يعني ذهب المسلمون وفتحوا مكة بفضل الله تعالى. وأبقى الله تعالى سعدا حتى يعني حكم في بني قريظة كما سيأتينا إن شاء الله، وأقر الله تعالى عينه بهذا، ثم استشهد رضي الله عنه بسبب هذا الجرح، يعني انفجر الجرح الذي في ذراعه بعد أن حكم في بني قريظة وأقر الله عينه فيه. بسبب شدة الحصار والتراشق بالسهام في يوم من أيام الخندق اشتدت المراشقة بالسهام واشتد الحصار على المسلمين، حتى يعني لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى مضى شطر الليل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء حين مضى يعني شطر الليل بسبب يعني القتال الشديد، ولم تكن صلاة الخوف شرعت في ذلك الوقت على رأي يعني أكثر العلماء، من صلاة الخوف ما كانت شرعت حتى ذلك الوقت. ويعني لما غربت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى العصر، يعني كان ما صلى الظهر، لكن الظهر يمكن أن تجمع مع العصر يعني للعذر وكذا، لكن لما غربت الشمس وهو لم يصلي العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي رواية: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. بعد ذلك هيأ الله تعالى يعني سببا للنصر، وهو أن نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه، قال الأشجعي أو الغطفاني من قبائل الغطفان، كان رجلا من زعماء يعني غطفان، وشرح الله تعالى صدره للإسلام في تلك الأثناء، وفي أثناء المعركة شرح الله تعالى صدر نعيم بن مسعود للإسلام، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب يعني نعيم بن مسعود إلى بني قريظة، وكان نديما لهم، كان من ندمائهم، يعني بينه وبينهم معرفة ويعني وتزاور يعني قبل إسلامه وكذا، وهم لا يعلمون أنه أسلم. فقال لهم: قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم؟ قالوا: صدقت. قال: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم وبه مالكم ونساؤكم وأبناؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه. وقريش وغطفان بلدهم ونساؤهم بغيره، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإلا لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل، أي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا من أشرافهم. قالوا: أشرت بالرأي. فقال: اذهب لبني قريظة، هذه المكيدة التي كادها نعيم بن مسعود رضي الله عنه، ذهب إلى بني قريظة وقال يعني قريش وغطفان أو لا غرباء، يعني إن يعني حصل لهم مقصودهم من النصر والغنائم وكذا، يعني حصل ما حصل سيملون من الحصار ويعودون إلى بلادهم، لكن أنتم سكان البلد ماذا تصنعون إذا رحلت قريش وغطفان وتركوكم أنتم تركوكم والمسلمين؟ لا طاقة لكم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، والبلد بلدكم وفيها نساؤكم وأطفالكم، أنتم الذين تتورطون في هذه المشكلة. فقالوا: ما الحل؟ قال: اطلبوا من قريش وغطفان رهائن من كبرائهم ومن كذا الناس، يعني لا يمكن أن يتركوهم، خذوهم رهائن عندكم بحيث تضمنون أنهم لا يفرون ويتركوكم، لا يفرون ويتركونكم. فقالوا يعني: أشرت بالرأي، وعزموا على أن يطلبوا من قريش رهائن ومن غطفان رهائن. ثم ذهب إلى قريش وغطفان يعني وقال لهم: تعلمون أن معشر يهود ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا إليه: إنا ندمنا، أفيرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على ما بقي على من بقي منهم؟ فقال يعني لكل من قريش، ونفس الشيء قالوا لغطفان، إن اليهود يعني ندموا، وأن جاءتني أخبار أنهم اتفقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يأخذوا بعض أشرافكم ويسلمونهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني علامة على بقائهم على العهد معه وكذا. فقال لهم يعني: لو هذه الأخبار صحيحة سيطلبون منكم رهائن، إذا طلبوا رهائن إياكم أن تعطوهم رهائن. وهو كان قال لليهود، قال لهم: إذا قريش أبت أن تعطيكم رهائن، إذا قريش وغطفان أبوا أن يعطوكم الرهائن، إذن اعلموا أنهم عازمون على الرحيل ويريدون أن يورطوكم ما حصل. فالذي حصل طبعا أنه يعني الذي حصل طبعا يعني أن اليهود أرسلوا إلى قريش وأرسلوا إلى غطفان يطلبون رهائن، فكل من قريش وغطفان قالوا صدقكم إيه نعيم، يريدون أن يسلموهم إلى محمد، فأبوا أن يعطوهم الرهائن. فلما اليهود جاءهم أن قريشا أبت أن تعطي الرهائن وغطفان وكذا، قالوا صدقكم نعيم وكذا ولا يريدون الرهائن، فدب الشقاق بين الحلفاء يعني، وتفرق هذا الحلف بأمر الله تعالى. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا يعني قلعت خيام المشركين وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، فصعبت عليهم البقاء، فحتى يعني اضطروا إلى الرحيل. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أي أرسل الله تعالى ملائكة وأرسل جنودا لم تروها، ملائكة جنودا لم تروها اللي هي الملائكة، وأرسل ريحا نصر الله تعالى بها المسلمين، وبدأ المشركون يتجهزون للرحيل. وفي تلك الأثناء بعث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يستطلع الخبر، فوجدهم وجد أبا سفيان يعني يأمر قومه بالرحيل، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بهذا، ورحل المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم يعني لن تغزوكم قريش بعد عامهم هذا ولكنكم تغزونهم، وانتهت يعني أحداث هذه الغزوة. نأتي إلى الغزوة 17 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة، الأبيات يعني هي في بيت واحد هنا اللي هو البيت هذا اللي هو يقول يقول قريظة قريظة لحيان ثم ذو قرد ثم المريسيع على القول الأسد. أنا يذكر من غزوات النفس غزوة بني قريظة وغزوة لحيان وغزوة ذو قرد وغزوة المريسيع، أربع غزوات من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب غزوة بني قريظة، عرفنا يعني خبر بني قريظة أنهم كانوا إحدى قبائل اليهود، قبائل الثلاثة التي كانت تقيم في المدينة، قبائل الثلاثة اللي هي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع وبنو النضير كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة من قبل بسبب غدرهم بالعهود، بقي بنو قريظة وهم الذين غدروا بالمسلمين في أثناء غزوة الأحزاب. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق إلى بيته وانصرف معه أصحابه، كان انصرفهم يعني رجعوا إلى بيوتهم في لسبع بقين من ذي القعدة، يعني يوم 23 ذي القعدة كده في أواخر شهر ذي القعدة من العام الخامس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان انتهت الغزوة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيوتهم، فوضعوا السلاح، وضعوا السلاح وقد أصابهم يعني نصب وعناء يعني شديد، حصار طويل يعني مدة حفر الخندق والحصار والقتال وكذا. فجاء جبريل عليه السلام، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يعني وضعت سلاحك، إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، لسه المعركة ما انتهت. وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. جبريل عليه السلام يقول إني عامد إليهم فمزلزل بهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها والله تعالى يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. عرفنا أن اليهود يعني أحياؤهم كانت يعني قرى محصنة كده تحيط بالمدينة، لكن يعني هي من ضواحي المدينة لكن بنيانها منفصل عن المدينة، يسار إليها ويمشى إليها مسافة يعني أميال حتى يوصل إليها. فقال إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إيه من بلال أن يؤذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كان يعني وقت أن جاءه جبريل عليه السلام، وكان هذا إيه يعني قبيل وقت أذان العصر أو كذا، يعني وقت أذان العصر أو صلاة العصر. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي: لا يصلين من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبدأ الإيه الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الخبر فيتجهزون يعني للقتال ويذهبون إيه إلى بني قريظة. طبعا حصل موقف هنا، وهو أنه يعني سار الصحابة رضي الله عنهم إلى بني قريظة، فدخل عليهم المغرب وهم في الطريق قبل ما تجهزوا ولبسوا عدة الحرب وكذا وتوجهوا إلى قريظة، دخل عليهم المغرب، كادت الشمس أن تغرب وهم في الطريق. فلما أوشكت الشمس على الغروب اختلف الصحابة فيما بينهم، ففريق قال لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو صليناها بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لا نصليها إلا في بني قريظة. والفريق الآخر قالوا لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصده أن نعجل بالخروج وألا نتأخر وكذا، وليس قصده أن يعني نترك صلاة العصر أو نخرجها عن وقتها وكذا، وأرادوا التوفيق يعني بين هذا الأمر النبوي وبين النصوص يعني العامة التي فيها الأمر بالصلاة لوقتها وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكذا. قالوا إذا نفهم هذا الحديث في ضوء الإيه النصوص الأخرى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا الإسراع بالخروج. فانقسموا فريقين، فريق صلى في الطريق صلاة خفيفة يعني قبل غروب الشمس وأدركوا العصر قبل أن تغرب الشمس، والفريق الآخر لم يصلي العصر إلا في بني قريظة بعد أن غربت الشمس. ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل، النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بما صنعوا فلم يعنف إحدى الطائفتين، ما خطأ إحدى الطائفتين. وكان هذا يعني أنموذجا يعني لمنشأ الاختلاف الفقهي والاجتهاد الفقهي. النصوص واحدة، كل الصحابة يعلمون أن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تغرب الشمس وكذا، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النصوص واحدة، لكن كيفية فهم هذه النصوص والتوفيق بينها وما الذي يقدم منها على الآخر، هنا إيه حصل اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كل فريق على يعني ما أداه إليه اجتهاده في العمل بتلك النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الله تعالى أعلم، يعني ممكن نراجع إن شاء الله. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أمرهم بالخروج يعني، ولكن متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أين صلى العصر وكذا، يعني ممكن يحتاج مراجعة إن شاء الله. طيب، الذي حصل أنه يعني ذهب الصحابة يعني إلى بني قريظة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد الجيش المسلمين 3,000، هم 3,000 اللي خرجوا في غزوة الخندق، خرجوا لقتال يهود بني قريظة. وكان ذلك يوم الأربعاء 70 من ذي القعدة، كان هذا الغزوة كانت يوم الأربعاء يعني 70 من ذي القعدة، يعني اليوم 23 من ذي القعدة، يوم الأربعاء في العام 5 الهجري. قدم عليا برايته إليهم، علي رضي الله عنه كان يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا من حصون اليهود، فقال: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ هنا يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم، فما كنت جهولا؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا، يعني ما عهدنا منك يعني إيه يعني الإساءة في القول وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعمل الغلظة في موضعها، يعني كما أمر الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويستعمل الحلم واللين في موضعه، يعني في مقام الدعوة عندما يكون في مقام الدعوة يدعو إلى الله تعالى باللين، يعني قول له قولا لينا لعله، عندما يكون في مقام الدعوة. لكن في مقام القتال والحرب يعاملهم إيه بالغلظة، يعني عليه الصلاة والسلام. وتلاحق الناس، الناس يعني بدأوا يتوافدون على منطقة يعني بني قريظة حتى تكامل عدد المسلمين، يعني المسلمون خرجوا يعني مجموعات مجموعات، يعني حتى إيه تكامل عددهم. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار، ظل محاصرا لهم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار. في تلك الأثناء كان حيي بن أخطب قد دخل معهم حصنهم وفاء بما عاهد عليه كعب بن أسد. لو تذكرون كنا قلنا حيي بن أخطب لما راح يحرض كعب بن أسد على اللي هو كعب بن أسد هذا الزعيم بني قريظة، حرضه حيي بن أخطب على الغدر بالمسلمين، وعاهده على أن إيه أنه إذا انصرفت قريش وغطفان أن يدخل معه في حصنه ويصيبه ما أصابهم، وحصل هذا. فلما أيقنوا بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام سيناجزهم، يعني أيقنوا أن الحصار يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفك الحصار حتى يقاتلهم، يعني كانوا الأول يتوقعون أن ربما يعني المسلمون يعني يتركون الحصار وينصرفون، لكن طال الحصار وتيقنوا أن الأمر إيه جد، يعني وأنه لن يفك الحصار حتى تحصل مقاتلة. فأشار عليهم حيي بن أخطب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي الذي يجدونه في كتابهم فيأمنون على دمائهم وأموالهم، فأبوا وقالوا لا نفارق حكم التوراة. كأن يعني الكلام هنا حيي بن أخطب وكعب بن أسد يعني هما إيه اللذان يعني كان في ذلك الوقت فيتشاورون مع بقية اليهود، يقولون طيب نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا. فكعب بن أسد يعني قال إيه طيب يعني المشورة الثانية نقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إليهم لئلا يكون وراءنا ما نخاف عليه. قال لهم طيب نقتل، كان هذه مشورة كعب بن أسد اللي هو زعيمهم، قال طيب نقتل إيه نساءنا وأطفالنا ونخرج نقاتل المسلمين، يعني حتى إيه نكون في شجاعة وإقدام، يعني ربما النساء والأطفال يجعلوننا نخاف عليهم فلا نتحمس للقتال، لكن لو قتلناهم خلاص يعني إيه نكون يئسنا من الحياة وعندنا استعداد للقتال حتى الموت. فأبوا وقالوا لا خير في العيش بعدهم، قالوا لا خير في العيش، قالوا نقتل نساءنا وأطفالنا لماذا نعيش بعد نساءنا وأطفالنا وكذا. طيب فقال لهم الليلة ليلة السبت وهم آمنون نخرج إليهم لنصيب منهم غرة. قال لهم طيب الليلة كان أصبحت الآن إيه ليلة السبت، يعني كنا بدأ الحصار يوم الجمعة يوم الأربع، الحصار كان بدأ يوم الأربع وظل يعني بضعا وعشرين ليلة وكذا، فكان في ليلة سبت يعني. قال لهم طيب الآن ليلة سبت والمسلمون يعني يعلمون أننا لا نقاتل يوم السبت وكذا، فنستغل هذا ونقاتل يوم السبت فيعني نصيبهم في غرة وهم يعني لا يتوقعون أن نبادرهم بالقتال في ذلك اليوم. قالوا لا نحدث في سبتنا ما لم يحدث فيه من قبلنا. قالوا لا ما نقاتل في السبت ولا نحدث يعني ما لم يحدثه من قبلنا وكذا، كانوا يحترمون السبت ولا يقاتلون. ثم طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، رجل من الصحابة كان يعني بينه وبين اليهود يعني صداقة في الجاهلية وحلف بينهم في الجاهلية ومعرفة وكذا، فطلبوا أبا لبابة ليستشيروا، قالوا نريد إيه أن نستشير أبا لبابة وكذا في أمرنا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجمعوا إليه النساء والأطفال يبكون في وجهه، فرق لهم. رق لهم إيه؟ أبو الولد جمع النساء والأطفال يبكون وكذا، وقام الرجال وقالوا ماذا نصنع وكذا. فقالوا أترى أن ننزل على حكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يعني هل تشير علينا أن ننزل على حكم محمد عليه الصلاة والسلام، نتركه يحكم فينا؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه، قال انزلوا على حكمه، بس حكمه الذبح، يعني سيقتلكم، يعني لن يترك. وأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح. قال أبو لبابة رضي الله عنه: فما زالت قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. يعني ندم أبو لبابة رضي الله عنه، يعني أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتلهم، بس هذا ربما يعني يكون من الأسرار الحربية التي لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه أنه ينوي لهم هذا ربما، فندم على أنه قال هذه الكلمة. فانطلق حتى ربط نفسه بسارية في المسجد وقال: لا أبرح حتى يتوب الله علي. ربط نفسه في سارية في عمود من أعمدة المسجد النبوي وقال: لا أبرح، لا أفارق هذا العمود حتى يتوب الله علي. وأقام كذلك، تأتيه امرأته فتحله للصلاة ثم تربطه. فجعلت امرأته تأتيه وقت الصلاة تفكه يصلي، ثم بعد الصلاة تربطه في العمود مرة أخرى. وأقام 6 ليال لا يأكل ولا يشرب. 6 ليال وهو مربوط، يعني ربط نفسه في السارية، حتى نزلت توبته. توبته اللي هي في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى في القرآن واجبا، عندما يقول الله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم يعني تاب الله عليهم. ولما بلغ المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني ما صنع أبو لبابة، قال: لو جاءني استغفرت له، لكن حيث فعل يصبر حتى يتوب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاءني لاستغفرت له، لو جاءني قال لي يعني قلت لهم كذا لاستغفرت له، لكن طالما هو يعني ربط نفسه ينتظر أن يتوب الله عليه، يعني يصبر حتى يتوب الله عليه. فلما نزلت توبته، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة وقت نزول توبة أبي لبابة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر يضحك، قالت: قلت مما تضحك؟ قال: تاب الله على أبي لبابة. فقامت على باب حجرتها فقالت: أبشر يا أبا لبابة فقد تاب الله عليك. فسار الناس يبشرونه وأرادوا إطلاقه، فأبى إلا أن يحله المصطفى عليه الصلاة والسلام، فحله لما خرج للصبح رضي الله عنه. طيب، ثم إن يهود بني قريظة قالوا: ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني استسلموا بعد طول الحصار، يعني نفد زادهم وكذا، يعني وطال بهم الحصار وتضرروا من طول الحصار، قالوا ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأوس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم موالين دون الخزرج. قالوا إنهم موالين، لأن اليهود كانوا قبائل، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان الأنصار كانوا قبيلتين اللي هم الأوس والخزرج، فكان بنو قريظة كانوا حلفاء الأوس لما كانت تحصل معارك في الجاهلية بين الأوس والخزرج، فكان بنو قريظة يكونون في صف الأوس ويحالفونهم ويقاتلون في صفهم، وبنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج. طيب، فقالوا ان بني قينقاع لما طلب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، ورأس المنافقين هذا كان خزرجيا من الخزرج، عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، وكان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل يهود بني قينقاع، فطلب منه عبد الله بن أبي بن سلول أن يتركهم له، وقال تقتل يعني 400 مقاتل وكذا، منعوني من الأحمر والأسود ومش عارف كذا، وتحصدهم في غداة واحدة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقتلهم وعفى عنهم، لكن على شرط أن يغادروا المدينة من أجل عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي. فهنا بعض الأوس يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأوس رضي الله عنه مؤمنون وصالحون رضي الله عنه، لكن قالوا يعني طالما يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بني قينقاع من أجل رجل من الخزرج اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، فنريد إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل أمر هؤلاء يعني إلينا لأنهم حلفاؤنا وكذا، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفوض الأوس في هؤلاء حتى يعني يعفو عنهم مثلا ويحصل اتفاق على الرحيل أو كذا بدون أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ سعد بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل من قال نجعل الحكم فيهم لرجل منكم، وهو سعد بن معاذ، هو سيد الأوس وزعيمهم رضي الله عنه، وكان جعله في خيمة بالمسجد ليعوده كما ذكرنا. فأتاه قومه فحملوه على حمار ووطأوه له بوسادة من أدم، وسادة من الجلد وكذا، يعني وأركبوه على الحمار، وكان رضي الله عنه جسيما، يعني كان ضخم الجسم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم أقبلوا معه، وهو طبعا كان جريحا مصابا في يده رضي الله عنه، أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. الأوس يوصون إيه سيدهم سعد بن معاذ، يقولون له: أحسن في مواليك، هؤلاء حلفاؤك وكذا، أحسن إليهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاك أمرهم يعني حتى تحسن فيهم وكذا. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما وصل سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. قال للأنصار عموما أو للأوس يعني: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقاموا إليه وأنزلوه عن حمار الحمار الذي كان يركبه رضي الله عنه. فقال سعد رضي الله عنه يخاطب الأنصار: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت. قالوا: نعم. يخاطب الأنصار: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم الذي أحكم به أنه ينفذ عليكم ولا يعترض عليه أحد. قالوا: نعم. قال: وعلى من هنا، يشير إلى الناحية التي فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه إجلالا له. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: نعم. قال يعني حكمي يعني ينفذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا يغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: فإني أحكم فيكم، يشير إلى اليهود يعني، أحكم فيكم أن تقتل الرجال وتقسم. وطبعا أخذ العهد على اليهود أن الحكم ينفذ عليهم، واليهود يعني قالوا يعني رضينا بحكمك، والأنصار والمسلمون والجميع رضي بحكمه. فقال: أحكم فيكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى النساء والأطفال. قال: حكمي أن تقتل الرجال وتسبى النساء والأطفال، يأخذون سبايا يعني أرقاء عند المسلمين، وتقسم الأموال، الأموال تقسم على المجاهدين. وفي بعض الروايات أنه حكم بالديار للمهاجرين، قال: الأرض أراضي بني قريظة تقسم على المهاجرين فقط، رغم أنه أنصاري رضي الله عنه، لكن الأموال تقسم على المهاجرين والأنصار. فاعترض بعض الأنصار وقالوا: إخوتنا كنا معهم، يعني نحن والمهاجرون إخوة وكذا، يعني الأرض تقسم علينا وعليهم. فقال: أردت أن يكتفوا عنكم. قال يعني الأنصار عندهم أراضي، هم سكان المدينة وعندهم أراضي ومزارع، والمهاجرون كانوا يعني تركوا أرضهم في مكة وهاجروا إلى المدينة، وكانوا يعملون في أراضي الأنصار. فقال: أردت أن يكتفوا عنه، يكون لهم أرضهم يسكنونها ويتملكون يعني أراضي وكذا، ولكن الأموال تقسم بين الجميع، وأما الأرض فتكون للمهاجرين، والنساء والأطفال يؤخذون سبايا ويقسمون على المسلمين، وتقتل الرجال. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. قال: قد حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، حكم الله سبحانه وتعالى، أرقعة لها السماوات، يعني بحكم الله من فوق سبع سماوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حكم الله تعالى. وكان علي رضي الله عنه يعني هجم على حصن اليهود وقال: لا أذوقن ما ذاق حمزة أو لا أقتحمن الحصن. كان علي رضي الله عنه حاول اقتحام الحصن، حصون بني قريظة، وقال يعني لا أقتلن كما قتل حمزة رضي الله عنه، لا أستشهدن يعني، أو إيه، أو لا أقتحمن الحصن. فحينئذ قال له اليهود: ننزل على حكم سعد. فاليهود قالوا لعلي: ننزل على حكم سعد. ثم جرت الأحداث التي ذكرناها، أن أيضا الأنصار يعني وافقوا على حكم سعد وكذا، وحكم رضي الله عنه. فخندق لهم موضعا، هو إيه، سوق المدينة، في سوق المدينة. وخرج بهم أرسالا فضربت أعناقهم في تلك الخنادق، وأتي بحيي بن أخطب فضربت عنقه معهم، وكانوا 600 أو 800، يعني عدد اليهود كانوا ما بين 600 إلى 800 من إيه، مقاتلة اليهود. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يؤتى بهم 10 10، يعني كانوا إيه، جعل اليهود يعني قيدوا ويؤتى بعشرة فيقتلون، ثم يؤتى بعشرة فيقتلون، وهكذا في تلك الخنادق، يعني الحفر التي حفرت لهم ويدفنون فيها. فكان كعب بن أسد اللي هو زعيمهم هذا أو كذا، فقالوا له، يقولون له يعني: ماذا تظن يعني أنه يفعل بهم اللي يروحون هؤلاء، يعني ماذا تظن أنه يفعل بهم؟ فقال: أفي كل حين لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب لا يرجع؟ الداعي لا ينزع، لو اللي جاي بكل شوية نادي عشرة لا يتوقف يعني، والذي يذهب لا يرجع، يعني خلاص معروف أن بيروح بيقتل، يعني ماذا تتوقعون يعني ماذا يحصل له؟ فكذا. فقتلوا كان نحو 800، يعني قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدوا فيها 2500 سيف و300 درع، الغنائم يعني بعد ما قتلوهم، يعني أخذوا الغنائم، كانت إيه، 2500 سيف و300 درع و2000 رمح و500 ترس وكذا. وقسمت يعني هذه الأسلحة، يعني غير الأموال يعني الكثيرة يعني التي وجدت، وقسمت الغنائم. وأسلم من اليهود يعني ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد، هؤلاء يعني 3 من اليهود أسلموا، فأحرزوا دماءهم وأموالهم، أحرزوا دماءهم من أسلم منهم يعني عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتل وترك له أهله. و نعم، حتى لو بعد الحكم يعني من أسلم منهم يعني عصم دمه وماله. وضربت رقبة امرأة واحدة، يعني ما قتل النساء والأطفال، أخذوا السبايا سبيا. وكانوا إذا شكوا في طفل يعني أنه هل وصل، هل يقتل، هل هو من الرجال فيقتل أو هو من الأطفال فيترك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكشفوا عن موضع العانة، يعني شعر العانة وكذا، إذا وجد أنبت شعر العانة فهو بالغ فيقتل مع الرجال، وإذا لم يكن أنبت فيؤخذ سبيا مع الأطفال. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء إلا امرأة واحدة، وهي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، كانت طرحت رحا على رجل من المسلمين فقتلته، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن غير ذلك بقية النساء أخذوا السبايا. فلما انقضى يعني شأنهم انفجر جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه بعدما قتلت مقاتلتهم وكذا. فكان سعد دعا يعني قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فبعد الانتهاء منهم انفجر الجرح فمات رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفيه قال القائل يعني رثاه الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. ومما قيل في رثائه وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. ويعني شهد جنازته كما ورد يعني 70,000 ملك أو كما ورد يعني في الرواية رضي الله عنه وأرضاه. ونزلت سورة الأحزاب في شأن غزوة الخندق وفي غزوة بني قريظة أيضا فيها قوله تعالى في سورة الأحزاب اللي هو إيه وأنزل الذين ظاهروهم يعني غزوة بني قريظة هذه أنزل الله فيها وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم الصياصي اللي هي الحصون يعني من صياصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فهذه الآيات نزلت في غزوة بني قريظة امتن الله تعالى فيها على المسلمين أنه لما هزم الأحزاب أنزل اليهود من صياصيهم من حصونهم ومكن الله المسلمين فقتلوا فريقا وأسروا فريقا وأورث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم فامتن الله تعالى على المسلمين بهذا. من المواقف يعني التي حصلت أثناء يعني أثناء قتل يعني يهود بني قريظة وكذا أن رجلا من يهود بني قريظة كان شيخا كبيرا من يعني كبير السن من يهود بني قريظة اسمه الزبير بفتح الزاي الزبير ابن باطة الزبير ابن باطة كان له معروف يعني على ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه في الجاهلية. ثابت بن قيس ابن شماس هذا صحابي جليل ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في بعض الأحاديث الثابتة وكذا يعني رضي الله عنه وأرضاه. ثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل اللي هو كان يعني كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله يخطب يعني في حضوره لما عندما تأتي وفود القبائل وكذا يفتخرون بقبائلهم. فكان ثابت بن قيس يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجبهم يا ثابت فيقوم ثابت فيخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فثابت بن قيس رضي الله عنه صحابي جليل كان يعني الزبير بن باطة هذا كان له معروف على ثابت بن قيس في الجاهلية. فجاءه ثابت فقال أتعرفني؟ قال وهل يجهل مثلي مثلك؟ ثابت بن قيس قال للزبير بن باطة تعرفني؟ قال وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال أردت أن أجازيك بيدك عندي. قال أردت أن أكافئك بمعروفك أنت لك معروف علي في الجاهلية وأنا أريد أن أكافئك اليوم. قال إن الكريم يجزي بالكريم. قال اليهودي اللي هو الزبير بن باطة يقول لثابت إن الكريم يجزي بالكريم. الكريم يعني يحفظ المعروف ولا ينساه ويكافئ عليه عندما يكون له القدرة على المكافئ. ثم ذكر ثابت رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني استوهبك الزبير بن باطة يعني هبه لي يعني هذا الرجل من اليهود كان له جميل علي وكذا وأستأذنك يعني في أن تعفو عنه لا تقتله مع من تقتل يعني من اليهود. فوهبه له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلص يعني عفونا عنه لأجلك يا ثابت وهبته لك. فذهب يبشره يقول له يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنك وكلمته في شأنك وعفى عنه. فقال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ قال له إيه الفايدة ما يعفى عني وتقتل زوجته وأولاده وكذا ماذا يصنع بالحياة بعدهم وكذا. فذهب ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني هب لي إيه امرأته يعني اعفل يعني امرأته أيضا يعني اجعل نردها إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل النساء والأطفال بس قال له يعني إيه هذه المرأة لا تأخذها مع السبايا يعني اتركها إيه نعطيها لزوجها يعني نطلق سراحه ونطلق له سراح امرأته أيضا لا نسترقها ونعطيها له. فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص عفونا عنها خذها يعني أعطيها له. فقال فذهب إليه وأخبره فقال أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم؟ قال له نبقى أنا وامرأتي وأخذتم أموالنا والمسلمون أخذوا أموالنا وكذا كيف نبقى يعني شيخ كبير وامرأتي وليس عندنا مال ولا كذا. قال فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ما له. قال له خلاص ما ذهب برضو ثابت وكلم النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة قال له تركنا له ماله لا نأخذ يعني ماله لا يقسم مع الغنائم أعطيه له. فأخبره فظل إيه ذهب قال له يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك لك مالك وزوجتك وعفى عنه. فظل يسأله عن إيه عن زعماء اليهود ماذا فعل كعب بن أسد قال قتل، ماذا فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب قال قتل، ماذا فعل فلان وكذا قتل، ماذا ظل أي يسمي له أسماء يعني زعمائهم ومناقب يعني كل واحد من الزعماء ماذا فعل فلان وفلان من زعماء يهود بني قريظة كلما سأله عن شخص قال له قتل. قال فإني أسألك بيدي عنك إلا ألحقتني بالقوم فما في العيش بعدهم من خير. قال له أسألك يعني بالمعروف الذي يعني كان لي عليك في الجاهلية اليد اللي هي المعروف يعني أسألك بحق هذا المعروف أن تتركني أقتل مع هؤلاء لا خير في العيش بعد. فقال لما قال له فقدمه فضرب عنق. قال له خلاص يعني مصر على لا يريد الحياة يريد القتل. فقال له خلاص فقتل يعني لما قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من بني قريظة إلى نجد فابتاع بهم خيلا وسلاحا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض السبايا من النساء والأطفال من اليهود وبعثهم مع سعد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ليبيعهم في نجد. فباعهم في نجد واشترى بثمنهم إيه خيلا وسلاحا. المسلمون كان عندهم قلة في الخيل فباعوا بعض السبايا في نجد المشركين نجد وأخذوا بهم خيلا وسلاحا وقدموا به على النبي صلى الله عليه وسلم. واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه ريحانة بنت زيد القرظية رضي الله عنها كانت من يعني من السبي من نساء السبي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لتكون ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت في أول الأمر على يهوديتها ثم يعني خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم ويعتقها ويتزوجها لتكون واحدة من أمهات المؤمنين. هنا يعني في شأن ريحانة رضي الله عنها يختلف يعني علماء السير وتختلف الروايات أكثر يعني علماء السيرة وأصح يعني الروايات أنها كانت ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها اختارت البقاء في ملك اليمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها فيعني اختارت أن تبقى ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هو أخف علي وعليك قالت هو أخف علي وعليك أن إيه أنها تبقى ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات الأخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها ويعدونها من أمهات المؤمنين لكن الأكثر أنها والأصح أنها يعني أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست زوجة من زوجاته. كانت في أول أمرها توقفت في الإسلام فوجد في نفسه من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر إسلامها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه من ذلك وعزلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتزلها بعض الوقت ولما تأخر إسلامها وكذا. فبينما هو مع صحبه جاء يعني ثعلبة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشره بإسلام ريحانة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا علينا خلفه فقال إن هذا لثعلبة يبشرني بإسلام ريحانة، فكان كذلك أخبره أن ريحانة أسلمت، فلما أسلمت سر بذلك صلى الله عليه وسلم وبقيت على إسلامها رضي الله عنها وأرضاه. فريحانة القرظية رضي الله عنها كانت من إيه؟ من سبايا بني قريظة، يعني واصطفاها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. بهذا تنتهي أحداث غزوة بني قريظة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ بنت زيد القرظية رضي الله عنها، القرظي القرظي قريظة القرظي. نعم. هل يعني يسمح أن يتزوج رجل مسلم بعد أن يسافر هذه المرأة اللي كانت في الله أعلم، خلينا نبحث عن هذا السؤال. الله يبارك. سؤال آخر. صفية بنت حيي رضي الله عنها، هذه احنا عرفنا ان حيي بن اخطب هو اصلا انتقل الى خيبر، يعني باهله واولاده وكذا، لما اجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير فانتقل الى خيبر، فكانت صفية اقامت في خيبر. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، يأتينا ان شاء الله في احداث غزوة خيبر، فاخذت صفية بنت حيي من ضمن الايه السبي يعني في غزوة خيبر، واصطفاها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه وأسلمت رضي الله عنها واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هذا يأتينا في أحداث غزوة خيبر، لكن هو أبوها حيي هو اللي جاء عشان هو حرض على غزوة الأحزاب وكذا، فجاء إلى المدينة وقتل مع بني قريظة، لكن أهله كانوا في خيبر، وكان منهم صفية ومن المؤمنين، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فاصطفى صفية بنت حيي لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهم في الطريق في طريق العودة من خيبر إلى المدينة أسلمت رضي الله عنها، وهم في طريق العودة من خيبر إلى المدينة أسلمت واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، جعل عتقها صداقة وتزوجها صلى الله عليه وسلم، صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. في غزوة أخرى يمكن ستأتينا كان شعار المسلمين يا منصور أمت أمت يا منصور أمت أمت في إحدى الغزوات، بس يعني ممكن نحاول نجمع الشعارات المسلمين في نعم. هذا صلى الله عليه وسلم.